أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا تذكير الله تعالى لعباده المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنعمه وميثاقه الذي أبرمه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم ذكر جل وعلا ما أخذه على الأمم السابقة من بني إسرائيل، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله تبارك وتعالى يسوق هذا الأمر ليذكرنا بحال الأمم السابقة وما حصل منهم بعد أن أمر المؤمنين بالالتزام بالعهود والمواثيق والقيام بالأوامر والانتهاء عن النواهي، فإن خالفوا العهود كالأمم السابقة أصابهم ما أصاب أولئك. ما الذي أصاب أولئك القوم؟ هو ما سيذكره جل وعلا في الآيات بعد هذه الآية، وسنبينها بعد بيان هذه الآية. يقول الله جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. جاء بالواو واللام وقد، كلها لتأكيد الخبر. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل هو اتباع الأنبياء وتبليغ هذا الدين والقيام بأداء الصلوات والزكوات ونصر الرسل بعد الإيمان بهم. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء أبناؤه 12: يوسف وبنيامين وإخوتهم 10. بنو إسرائيل هؤلاء صاروا قبائل، كل واحد منهم أبا لمجموعة من الخلق. فلما كان عهد موسى عليه السلام أمر الله تعالى موسى أن يختار من كل قبيلة نقيبا، بمعنى ممثل أو رئيس أو عريف أو زعيم لهؤلاء، يلتزموا بما يلتزمون به، ويكون عهده وميثاقه ممثلا لهم ومندوبا لهم، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه بحسب ما يوجهه موسى إليه. وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أسماء هؤلاء النقباء من كل فئة أو قبيلة ممثلا ونقيبا، وقال الله تعالى لهم إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ومعية الله تعالى لهؤلاء معية نصر وتأييد، إذا أنهم أقاموا الصلاة وأدوا الزكاة الواجبة وآمنوا بالرسل جميعهم متقدمهم ومن يأتي بعد، فآمنوا بالرسل السابقين الذين جاء ذكرهم في التوراة، ويؤمنون بمن يبعث بعدهم ومن جاءت بشارته بالتوراة كمحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام. وعزرتموهم يعني نصرتموهم وآزرتموهم وأيدتموهم ولم تخالفوهم. وأقرضتم الله قرضا حسنا، قال العلماء رحمهم الله المراد بذلك صدقة التطوع وليست الزكاة الواجبة، فالزكاة ذكرها قبل ذلك بقوله وآتيتم الزكاة. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأن الإنسان الذي يدفع صدقة من ماله تبرعا وإحسانا فإن الله تعالى يضاعف له هذا الأمر أضعافا كثيرة، وهو لا يخسر، هذا قرض وهذا القرض يرد إليك، ولكنه لا يرد مثل ما يرده الآدمي، وإنما يرده الله تعالى لك مضاعفا في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام في كل يوم ينزل ملكان أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. والله تبارك وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالصدقات يربيها بمعنى ينميها ويزيدها، كما جاء في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الذي يعمل هذه الأعمال يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بالرسل وينصرهم ويؤيدهم وعده الله تعالى بأن يكفر عنه السيئات، لأكفرن عنكم سيئاتكم، يعني يمحو عنكم الأخطاء ويسامحكم فيها، ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. القضية ليست فقط مسامحة بل إعلاء منزلة ورفعة درجة، سلامة من العذاب وحصول على الثواب، ليس فقط تسلم من العقوبة بل إنك تسلم من العقوبة وتحصل على المغنم، تدخل الجنة. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا بشارة لكل من عمل هذا العمل والتزم بالعهد والميثاق، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمن بالقدر، التزم بالأوامر وانتهى عن النواهي، فإنه إذا وقع منه أخطاء وزلات فإن الله تعالى يكفر عنه السيئات ويتوب عليه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ذكره الله تبارك وتعالى حكاية عن حال أمة سابقة، وهو تنبيه لنا لأن ما وعد به أولئك هو وعد لنا ووعيد، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. بعد هذا البيان وبعد هذه المعرفة، الذي يكفر هل هو على صواب؟ لا، على خطأ، ضال، ما مشى مع الطريق السليم، وإنما مشى مع طريق الهلاك والغواية. ولهذا قال جل وعلا حكاية عن هؤلاء القوم، والمراد بهم يهود. يقول جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هذه الآية نزلت قبل 14 قرنا. يذكر الله تعالى فيها حال يهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، أي قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تحكي حالهم اليوم وتصور تعاملهم في هذا اليوم. فبما نقضهم ميثاقهم، اليهود ناقضوا المواثيق التي وقعها والتزم بها نقباؤهم وعرفاؤهم وساداتهم مع موسى عليه السلام، نقضوها وأهملوها وضيعوها وتمردوا عليها. فالله تبارك وتعالى لعنهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. وهكذا يهود يبرمون العهود في هذا الزمن ولا يجف الحبر حتى أنهم ينقضوا ذلك، وقد فعلوا هذا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وحاولوا معه عدة مرات أن يغتالوه ويعلبوا عليه القبائل ويتآمروا عليه. وقبل ذلك مع الأنبياء السابقين من بني إسرائيل فكانوا يقتلون الأنبياء. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، نقضوا المواثيق فما التزموا بالتوراة وما عملوا بها ولا وقفوا عند حدود الله، لم ينفذوا الأوامر ولم ينتهوا عن النواهي، ولهذا عاقبهم الله تعالى بأن جعل قلوبهم قاسية، فقال جل وعلا: وجعلنا قلوبهم قاسية، أي صلبة لا تتأثر بآية وعد أو وعيد، فلا يرهبهم الوعيد ولا يرغبهم الوعد، وإن كانوا عادتهم الجبن لكنهم قلوبهم قاسية. ماذا عملوا؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون التوراة، يحرفون كلام الله جل وعلا عن معانيه. ومن أمثلة ذلك ما حصل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا وكانوا من أشرافهم، قالوا لا نريد أن نحتكم إلى التوراة وإنما نحتكم إلى هذا الرجل الذي جاء في المدينة لأنه رجل طيب وسمح وعطوف ورحيم، فلعله أن يرحم هذين ولنا حجة. هو يدعي النبوة ونقول إن هذا حكم فيها رجل يدعي النبوة فنسلم من العقاب. فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفعوا أمرهم إليه قال ما عندكم في التوراة في من زنى؟ هل عندكم الرجم؟ قالوا لا. قال أتوا بالتوراة فاتلوها. فجاء أحد أحبارهم بالتوراة وصار يقرأ الآيات ووضع إصبعه على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. وكان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وكان يهوديا فأسلم، فأزاح يده عن آية الرجم وقال اقرأ ما تحتها، فقرأ آية الرجم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك لكنه أراد أن يقيم الحجة عليهم من كتابهم حتى يعلموا أن ما في كتابهم هو ما فيه من خير موافق لما في القرآن. فهذا نوع من التحريف، وأيضا غير ذلك كثير، فعدلوا التوراة وبدلوها ووضعوا فيها أحكام توافق ميولهم ورغباتهم وليست هي مما أنزل الله، فحرموا الحلال وأحلوا الحرام وغيروا في القصص القرآني والذي جاء في التوراة، بدلوا ذلك كله. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي نسوا بمعنى أنهم غفلوا وجحدوا ما ذكروا به من الوعيد ومن الوعد. ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. نسوا حظا أي قسطا مما جاءهم من المواعظ التي ذكرهم الله تعالى بها وطلب منهم العمل بموجبها من آيات الوعد والوعيد، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال الخيانة موجودة فيهم، تشاهدها أنت يا محمد. ونقول عليه الصلاة والسلام مما يحصل منهم من مكر وخداع وغدر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهم تركوا عرى دينهم وأهملوا ما في توراتهم، وأيضا يراوغون ويمكرون ويحتالون على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أي تسامح معهم في بعض الأمور لعلهم يهتدون. وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية منسوخة بقوله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالوا إن هذه الآية نسخت آية المائدة التي معنا. فإذا أنهم وجد منهم تمرد وعناد فإنهم يقاتلون حتى يذلوا ويصغروا ويدفعوا الجزية ولا يعفى عنهم ولا يسامحون. أرجو من أصحاب الجوالات أن يغلقوها ما داموا في بيت الله، لأن ما هم فيه هو شغل ينبغي أن يفرغوا أنفسهم له عن المكالمات القابلة للتأجيل. إن الله يحب المحسنين، هذه الآية أو جملة فيها إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فالله تبارك وتعالى يحب ويبغض، ومن حبه أنه يحب المحسنين. والمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى مراتب الدين، ومن ذلك الإحسان للخلق، ورحمة الله قريب من المحسنين. ثم ذكر جل وعلا حال الصنف الثاني من أهل الكتاب، قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الصنف الثاني من أهل الكتاب الذين قالوا إن نصارى، أي ادعوا أنهم أنصار للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. هؤلاء أخذ الله ميثاقهم على أن يؤمنوا بعيسى وبمن قبله وبمن بعده، ومما جاء في الإنجيل خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أخذ ميثاقهم والتزموا بذلك وعاهدوا عيسى على الوقوف عند حدود الله والإيمان بكل ما جاء في الإنجيل ولزوم ذلك. فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا قسطا وقسما مما ذكرهم الله تعالى به على لسان رسوله ونبيه عيسى عليه السلام. نسوا بمعنى أهملوه وأغفلوه وتجاهلوه. ومن ذلك مسألة اعتقادي أن عيسى هو الله، أو اعتقادهم أنه هو ابن الله، واعتقادهم أن الله جل وعلا تزوج مريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقولهم إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك مما جاء في عقائدهم التي غيروها وبدلوها وافتروا على عيسى عليه السلام وعلى ما جاءهم به من الحق والهدى. فبما عاقبهم الله يقول جل وعلا وتأمل الجملة: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اليهود والإنجليز والأمريكان والأسبانيين والألمان والمشارقة والمغاربة من النصارى بينهم عداوة، ليسوا أصحاب، وإن اجتمعوا ضدنا لكنهم فئات شتى، البروتستانت والكاثوليك وإلى آخره، فئات متنوعة وطوائف مختلفة، كل فئة تكفر الأخرى، سيستمر حالهم هذا إلى يوم القيامة. وإن كانوا هم جميعا مع اليهود مع بقية الكفر يتحدون علينا، لكنهم فيما بينهم أعداء. يقول جل وعلا: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أغرينا يعني رغبنا وجعلنا العداوة بينهم محببة إلى نفوسهم، فبعضهم يكره بعض ويعادي بعض، لهؤلاء الكنائس وللآخرين كنائس، وهؤلاء لا يدخلون معابد هؤلاء. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، مستمرة ليست مؤقتة، لا تنتهي في عام 2001 أو 2002 أو 2010، بل إنها ستستمر. وهذا ينبغي أن يعلمه أهل الإسلام ويدركوه، ويستفيدوا من هذه العداوة بين أولئك القوم لدعوتهم للإسلام وترغيبهم فيه، لأن دين الإسلام دين واحد، وعقيدة التوحيد عقيدة واحدة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي أن الله تبارك وتعالى سوف يخبرهم يوم القيامة بصنيعهم وعبثهم ولعبهم بالكتب المنزلة. وهذا تهديد من الله تعالى لهؤلاء على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وما نسبوه إلى الله تعالى من أن له ولدا أو أن له زوجة، وأن هذا سوف يحاسبهم الله تبارك وتعالى عليه بسبب افتياتهم وكذبهم. هذه المسائل التي ذكرها الله تعالى عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى نحن المعنيون بها بالمقام الأول، لأنها سيقت في كتابنا، سيقت في قرآننا للتذكر ومعرفة الأحداث التي حصلت للأمم الأخرى، والحذر الحذر أن تقعوا فيما وقعوا فيه فيصيبكم ما أصابهم. فليس بينكم وبين الله نسب، وإنما الله تعالى يعامل عباده بحسب تعاملهم معه، ويجازي كلا بعمله. عاقب اليهود بهذه العقوبة، وعاقب النصارى بتلك العقوبة، وسيعاقبكم بمثل هذا إذا عملتم مثل ما عملوا. فما يذكره الله تبارك وتعالى عن هذه الأمم والأقوام ليس فقط لمجرد الحكاية ولا لمجرد التسلية، وإن كان فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، لكنه فيه تنبيه وتحذير ووعيد وتهديد لكم أنتم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تعملوا مثل ما عمل أولئك مع رسلهم، فيعمل بكم مثل ما عمل بهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان الكامل الخالص الصادق، وأن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم ومناصرة دينه والسير على منهجه حتى نلقى ربنا، وأن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن والبدع، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينصر عباده المؤمنين على الكافرين، وأن يعز المجاهدين على أعدائهم من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول انه كان علي كفارة يمين وعادتي انني اخرج طعاما جاهزا نصف حبة دجاج مع ما يكفي نفر من الرز، واخيرا سمعت فتوى بانه يخرج 15 كيلو من البر توزع على 10 الى اخر ما جاء سؤال، فما حكم ذلك؟ الحكم ان هذا كله صحيح ان شاء الله. إذا أنك أطعمت 10 مساكين وأشبعتهم، معنى أعطيتهم كل واحد منهم طعاما كافيا جاهزا، فإن هذا يجزئ إن شاء الله غير مطبوخ